السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعطيكم ألف عافية طلابي في كل مكان. يتجدد لقائي معكم عبر منصة أساس التعليمية. معلم المادة الأستاذ طه نايف. وصل بنا الكلام من دروس العلوم الإسلامية الفصل الأول عند الدرس التاسع، وهو بعنوان مريم بنت عمران. راح نتكلم إن شاء الله تعالى عن أربع محاور أساسية في هذا الدرس. راح نتكلم عن مولدها وعن نشأتها وعن كفالة نبي الله زكريا عليه السلام لها، ورح نتكلم عن إكرام الله عز وجل لها، والدروس والعبر المستفادة مما ذكرناه سابقا. ولكن مثل ما عودناكم، قبل ما نكمل أو ندخل في الدرس، نذكركم بأهمية وضرورة الانضمام إلى مجموعة العلوم الإسلامية عبر الواتساب حتى يصلكم كل ما هو جديد ونافع إن شاء الله تعالى. وكل المادة مجموعة لكم في دوسية المشجر المبسط في العلوم الإسلامية، مطبوعة ومتوفرة في المكتبات الآن. ننتقل الآن إلى الدرس. مريم بنت عمران. مريم بنت عمران هي أم سيدنا عيسى عليه السلام. ما هي قصة نشأتها ومولدها رضي الله عنها؟ كان الصالحون في السابق ينذرون إذا أنجبوا أولادا أن يجعلوهم في خدمة بيوت الله عز وجل. فنذرت زوجة عمران، عمران رجل صالح من بني إسرائيل، نذرت زوجته أن الله إذا رزقها بولد فسوف يكون نذرا منها أن يكون هذا الولد من الصالحين وأن يكون في خدمة بيوت الله عز وجل. فلما حملت ووضعت اعتذرت إلى الله أنها أنجبت ابنها، وسمتها مريم ودعت لها بالخير والبركة. اعتذرت إلى الله لأنها لم تكن تتوقع أن تنجب بنتا، لأن البنات أقل يعني قدرا في خدمة بيوت الله عز وجل من الرجال أو من الأولاد. وسمتها مريم ودعت لها بالخير وبالبركة، ودعت لها بأن يحميها الله عز وجل من الشيطان الرجيم. بنلخص كل الكلام الذي قلناه الآن حول مولد مريم عليها السلام بقول الله عز وجل: إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. يعني أذكر لهم يا محمد، حينما قالت امرأة يعني زوجة عمران الرجل الصالح من بني إسرائيل: إني نذرت، يعني إني أوجبت على نفسي ما في بطني محررا، هو لك يعني هو لك خالصا يا الله، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. معنى ذلك كان الصالحون قديما، يعني إحنا بنحاول أن نلخص بشكل بحيث أن يكون مفهوم ويكون شامل وتكون العبارة واضحة وتؤدي المعنى. كان الصالحون قديما يرغبون في خدمة بيوت الله ويهبون أبنائهم للقيام بذلك، فنذرت امرأة عمران أن تجعل مولودها للخدمة في بيوت الله. فقال الله عز وجل: فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. لازم أركز على معنى وليس الذكر كالأنثى. معنى ذلك لكنها وضعت أنثى وليس الذكر في قوته والقدرة على الخدمة في بيوت الله من الأنثى، وليس الذكر في قوته والقدرة على خدمة بيوت الله عز وجل كالأنثى. وسمتها مريم، فقال الله عز وجل: وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ودعت الله أن يتقبلها وأن يحميها من وساوس الشيطان. الآن نشأت هذه البنت الصالحة في هذا البيت الصالح، بيت عمران. ونتكلم الآن عن التنشئة التي نشأت فيها أم سيدنا عيسى عليه السلام. فقد نشأت يعني تربت على الإيمان بالله تعالى وعلى العفة وعلى الطهارة، ونشأت على الصدق، ونشأت على المحافظة على العبادات، ونشأت في خدمتها في بيت الله عجل، رغم أنها أنثى ولكن كانت قادرة على القيام بذلك أتم قيام. إذن هذه هي الصفات اللي اتصفت بها، وهذه الأخلاق وهذه القيم وهذه التربية اللي تربت عليها أم سيدنا عيسى عليه السلام، مريم بنت عمران رضي الله عنها، على الإيمان وعلى العفة والطهارة والصدق والمحافظة على العبادات وخدمتها في بيت الله. هاي كل الصفات هذه الخمسة مطلوب حفظ، لأنه ممكن يأتينا سؤال مغاير لها. نشأت مثلا، قد يأتي سؤال، نشأت مريم بنت عمران على كل الخيارات التي أمامك ما عدا، اللي هي إيش؟ بعطيك خيار، يعني ثلاث خيارات من الخيارات الخمسة هاي، والخيار الخطأ يعطينا إياه على النبوة. هل هي كانت نبية؟ الجواب لا، فلازم تكون حافظها حتى إذا يعني جاءوا لك بصفة مغير لها تميز الصفات والنشأة الصحيحة لمريم بنت عمران على يعني على ما هو غير أو غير داخل في النشأة اللي تربت عليها مريم بنت عمران رضي الله عنها. الآن نتكلم عن كثارة نبي الله زكريا عليه السلام لها. فلما رأى نبي الله زكريا، وتكلمنا في الدرس الماضي حينما تكلمنا عن نبي الله زكريا عليه السلام علاقته بمريم أنه زوج خالتها، فقام زكريا عليه السلام بكفالتها، يعني اتبناها وأنفق عليها في مقابل أنها تتفرغ في عبادتها لله عز وجل. طيب ما هو سبب، قد يأتي سؤال، ما هو سبب كفالة نبي الله زكريا عليه السلام لمريم؟ في عنا سببين اثنين. السبب الأول لما اتصفت به من التقوى والصلاح، فهو بده يكرمها حتى إنها تتفرغ لعبادة الله عز وجل. وثانيا وتقديرا لأبيها الصالح عمران رضي الله عنه. طيب بعد ما أكرمها نبي الله زكريا، هذا لا يعني أن الله لم يكرمها، بل أكرمها الله عز وجل أيما إكرام. نتكلم عن إكرام الله عز وجل لمريم بنت عمران. كيف أكرمها الله عز وجل؟ أكرمها الله عز وجل بأن الله عز وجل جعل يأتيها رزقها منه بلا سبب، يعني بلا عمل وبلا كد. فكيف يكون ذلك؟ فكان كلما دخل عليها زكريا مكان العبادة وجد عندها رزقا، يعني وجد عندها أصناف من الطعام ومن الشراب ما لم يعتاده الناس. فلما سألها عنه، من أين لك هذا الطعام؟ فقالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فبين الله عز وجل حال مريم عليه السلام فقال كلما دخل عليها زكريا المحراب مكان العبادة وجد عندها رزقا أصناف من الطعام. قال يا مريم أنى لك هذا؟ من أين لك هذا؟ من أين جئت بهذا وأنت لم تقوم بالعمل؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذا الموقف إكرام الله عز وجل لها، ما هي العبر والدروس المستفادة من هذا الموقف؟ نستفيد فائدتان اثنتان. الفائدة الأولى أن الرزق من عند الله تعالى، فلا يحزن أحد على فواته، يعني إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، يعني من أراد أو من كتب الله عز وجل له الرزق فسوف يأتيه رزق مهما كان، حتى وإن كان بغير عمل سيأتيه رزق، إما عن طريق الميراث، إما عن طريق الوصية، إما عن طريق الهدية، إما يأتيه سبحان الله يعني كرامة من الله. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، فلا يخاف أحد على فوات شيء من رزقه. هذه الفائدة الأولى اللي استفدناها من موقف إكرام الله عز وجل لمريم بنت عمران رضي الله عنها. الفائدة الثانية، التقرب إلى الله تعالى بالطاعات سبب لإكرامه لعباده. فلما تفرغت مريم للعبادة أكرمها الله عز وجل بأن الله رزقها بغير حساب. بنكمل إن شاء الله تعالى ما تبقى من درس مريم بنت عمران في اللقاء القادم، وفي الجزء الثاني إن شاء الله تعالى من درس مريم بنت عمران في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، وسوف نتكلم فيه عن ولادتها لنبي الله عيسى عليه السلام. وكونوا معنا. وخلينا الآن نستعرض الأسئلة الوزارية التي جاءت على هذا أو ما تم شرحه في هذه الحصة. السؤال الأول سؤال اختر الإجابة الصحيحة. يقول السؤال: النبي الذي تكفل مريم بنت عمران هو يحيى. يحيى ليس له علاقة بالسيدة مريم. يعقوب، طبعا يعقوب لم يعاصر السيدة مريم. زكريا، هذا هو الجواب الصحيح وهذا هو اللي تكلمنا عنه في هذه الحصة قبل قليل. أما عيسى فهو يكون ابن للسيدة مريم عليه السلام، فهذا خيار غير صحيح. سؤال باء: المقصود من قول امرأة عمران في قوله تعالى وليس الذكر كالأنثى، ما هو مقصوده من ذلك؟ هل كان مقصود امرأة عمران بهذه العبارة هل هو تحمل المسؤولية؟ نقول هذا ليس له علاقة بتحمل المسؤولية. هل هو أو كان قصدها القدرة على خدمة بيوت الله؟ نقول نعم، فليست الأنثى قادرة على خدمة بيوت الله كالذكر، هذا هو المقصود بهذه الآية. التنشئة أو النشأة الصالحة ليست لها علاقة، والتقوى بعيدة كل البعد عن الإجابة الصحيحة. ننتقل الآن إلى السؤال الثاني، وهو سؤال على صيغة أسئلة مقالية. السؤال الثاني: علل. حرص أقرباء مريم بنت عمران على كفالتها ورعايتها، علل ذلك، أذكر السبب. في عنا قلنا عنا سببين اثنين لما اتصفت به من التقوى والصلاح، وتقديرا لأبيها الصالح عمران رضي الله عنه. إذن هذا هو كل ما جاء من الأسئلة الوزارية على ما تم شرحه في هذا أو في هذه الحصة. نختم حصتنا لهذا اليوم أو في هذا الجزء من الدرس بسؤال اثنين. سؤال الأول كما عودناكم سؤال موضوعي اختيار متعدد، والسؤال الثاني سؤال مقالي. السؤال الأول سؤال اختر الإجابة الصحيحة. يقول السؤال: الدروس المستفادة من قصة مريم بنت عمران أن الرزق من عند الله تعالى، فلا يحزن أحد على فواته، وظهر ذلك في أي موقف من هذه المواقف الأربعة التي أمامنا؟ هل هو تكلم عيسى عليه السلام في المهد؟ أصلا تكلم سيدنا عيسى في المهد ليس له علاقة بالرزق. هل هو تبشير مريم بغلام تحمل به بأمر الله دون زوج؟ هذا الجواب غير صحيح، لأنه هذا يدل على القدرة ولا يدل على أن الرزق من عند الله. هل هو أن الله أمر لمريم أن تمتنع عن الكلام عند عودتها لقومها؟ هذا الخيار غير صحيح، لأنه هذا الخيار يدل على أن الله يدافع عن عباده الصالحين ويدافع عن عباده المؤمنين. بقي لنا الخيار الأخير، أن نبي الله زكريا عليه السلام كلما دخل مكان عبادته وجد عندها رزقه، وهذا يدل فعلا على أن الرزق من عند الله تعالى، فلا يحزن أحد على فواته. فالخيار الصحيح هو الخيار د. سؤال ثاني سؤال مقالي: بين دلالة قوله تعالى وليس الذكر كالأنثى، يعني ما هو أو هذه الآية على ماذا تدل هذه الآية؟ كما مر معنا أنه ليست الأنثى كالذكر في قوته والقدرة على الخدمة في بيوت الله عز وجل. وبهذا نكون قد أنهينا حصتنا لهذا اليوم. تابعونا حتى نكمل إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم ما بقي من درس مريم بنت عمران رضي الله عنها. كونوا معنا وتابعونا، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.